جالس التعليم على منظومة التحفة الوردية للإمام العلامة أبي حفص عمر بن مظفر ابن عمر بن محمد المعري الشافعي المعروف بابن الوردي. وقيل في نسب هذا الإمام المتوفى سنة 49 و700 للهجرة، قيل أنه ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نشأ وترعرع في بيئة علم وفضل في الشام، وتتلمذ على عدد كبير من مشايخها وعلمائها، وتولى القضاء بمدينة منبج وهي عاصمة حلب كما يقال. عرف بحسن أخلاقه وكرمه، واشتهر هذا الإمام بمنظومته المشهورة جدا يا إخواني، اللامية، التي لا أظن أن أحدا يعني من طلبة العلم إلا قد سمع بها، منظومة في الآداب والأخلاق، منظومة ابن الوردي أو لامية ابن الوردي. له عدد كبير من المؤلفات والمصنفات ما بين منظوم ومنثور، منها كما ذكرت لكم هذه اللامية، لامية ابن الوردي في الآداب والأخلاق، وله منظومة اسمها البهجة الوردية في الفقه الشافعي في 5000 بيت، تخيلوا إخواني، نظم بها كتاب الحاوي الفقه الشافعي. كذلك له كتاب في التاريخ اسمه تاريخ ابن الوردي. وهذه المنظومة، المنظومة إخواني اختلف الذين كتبوا في المصنفات والفهارس في حقيقة هذه المنظومة وهي عبارة عن ماذا. فذهب بعضهم إلى أنها اختصار لملحة الإعراب، ذهب بعضهم إلى أنها اختصار لملحة الإعراب، وذهب فريق آخر وهو الراجح والله تعالى أعلم أنها اختصار لألفية بن مالك، أن الناظم رحمه الله اجتهد في اختصار ألفية بن مالك في 152 بيتا. يعني نستطيع أن نقول أنه اختزل الألف بيت في 150 بيتا، فجاءت هذه المنظومة موجزة مركزة جدا، يعني حقيقة لا يستطيع الطالب الذي ليس له عناية بالنحو أو عنده تأصيل، لم يقرأ الأجرمية أو قطر الندى أو لم يطلع على الألفية اطلاع، المنظومة ستكون له ألغاز لأنها مختصرة ومركزة جدا. المنظومة هذه إخواني راقت للعبد الفقير لعدة أسباب، منها السبب الأول قصر الحجم نسبيا، يعني لما نقول 150 بيت فيها أبواب الألفية هذا حقيقة يعني أمر يعني غاية في الأهمية، إذا ما استثنينا طبعا الأبواب الصرفية لم يتناول إلا التصغير والنسب كما سترون إن شاء الله تعالى. كذلك يعني سهولة الحفظ، وحقيقة من فهمها يعني يستطيع أن يستغني، أقول يستطيع أن يستغني بها إلى حد ما عن الألفية، يعني من تقصر همته عن حفظ الألفية فيعني عليه بهذه المنظومة. هذه المنظومة لها شروحات كثيرة، للأسف إخواني جلها مفقود، كلها مفقود، شرحها الناظم نفسه وحقق الشرح طبعة واحدة يرحمك الله، وتكاد تكون مفقودة يعني غير موجودة في المكتبات الآن، وحققها عدد من شرحها عدد من العلماء من أشهرهم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. هذه المنظومة إخواني لم تحقق إلى الآن تحقيقا علميا، قام أحد الإخوة الفضلاء من مكة باستلال أبيات هذه المنظومة من أحد الشروح وجمعها ونشرها على الإنترنت، وفق الله العبد الفقير إلى جمع 8 نسخ خطية من هذه المخطوطة، منها نسخة نفيسة جدا علق عليها أبو حيان الأندلسي، قرأت عليه وكتب عليها وأجازها لهذا النظم، وقدر الله لي أن جمعت هذه النسخ ويعني اعتنيت بها من فضل الله عز وجل، ونشرت في مؤتمر علمي في جامعة القصيم في السنة الماضية. يعني هذا ما يتعلق ب قدم يسير عن هذا النظم. نبدأ إخواني كلام الناظم، أنا يعني أرحتكم من عناء النظر في الفصل الأول وهو المقدمة، فيها شيء ترجمة المؤلف والعناية بكتبه ومصنفاته، كلام كثير فاقتصرت على المتن. ما تروه من أرقام هو يعني كما لا يخفى عليكم حواشٍ جلها ركزت على المقابلة بين النسخ الثمانية لهذه المنظومة. ولعلنا يعني في هذا المجلس ننظر، قد تكون اللفظة التي رجحناها بخلاف التي اللفظة التي ترونها أنتم، وهذه من الثمرات التي أصبو وأرجو الله أن يوفقني وإياكم لنيلها في هذا المجلس المبارك، الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. نعم، من يقرأ أخواني؟ تفضل يا شيخ، اقرأ الأبيات الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير عمر بن الوردي: لله شكري أبدا وحمدي، مصليا على الرسول العربي والآل والصحبي وتباع النبي، وبعد فالجاهل بالنحو احتقر، إذ كل علم فإليه يفتقر، فعنا بهذه التحفة الوردية في 150 محوية. نعم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى الناظم كعادة من سبقه من العلماء البدء بالحمد والشكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأتباعهم، ثم ذكر في البيت الثالث معلومة يعني حقيقة فيها من القسوة الشيء اليسير، لما قال: وبعد فالجاهل بالنحو احتقر، إذ كل علم فإليه يفتقر. لسنا في هذا المجلس في صدد تقرير وتأصيل أهمية النحو، فمثلكم قد أدرك ذلك لله الحمد منذ حين، ولكن إخواني كفانا أو كفى هذا العلم شرفا أنه يعنى بدراسة اللغة التي تنزل بها كلام ربكم جل وعلا، فشرف هذا العلم مرتبط بشرف ما يدرسه، وشرف ما يدرسه هو اللغة العربية، وشرف اللغة العربية منوط بشرف القرآن الكريم الذي تكلم به ربكم جل في علاه. فمهما قلنا وذكرنا وتحدثنا عن أهمية هذا العلم، وأنه صحيح أنه من علوم الآلة، ولكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن علم النحو حكمه حكم الوسائل، ولما كانت الوسائل كما لا يخفى عليكم في الأصول يتوصل بها إلى المقاصد ولا تتم أو لا يصل إلى المقصود إلا بهذه الوسيلة، فكانت الوسيلة واجبة، مرت معكم في الأصول، فيقول أن تعلم علم النحو واجب لأنه وسيلة لفهم كلام الله وفهمي نصوص هذا الدين العظيم، ولا يمكن أن يستغنى عن اللغة العربية أو عموما وعن النحو تحديدا في فهم كلام الله. وأنا مسألة أو نقطة دائما أذكرها أخواني لحث نفسي وحث إخواني على العناية بعلم النحو، أقول لك: إن أردت أن تعرف قيمة النحو العربي فاقرأ القرآن الكريم ولا تقف على الفواصل، اقرأ من حفظك يا عايد ولا تقف على الفواصل، ستعرف أهمية ومدى حاجتك للنحو العربي، لأننا تعودنا أن نقف عند الفواصل يا شميل فنسكت، إذا جاء نصر الله والفتح حرك الفتح ستعرف قيمة النحو العربي وتتذكر كلمة دائما أنقلها لأحبابي، كلمة مكي بن أبي طالب وذكرها غيره، أنه لا يجوز لقارئ القرآن أن يتشهى في ضبط اللفظة القرآنية، يقرأها بالرفع، يقرأها بالنصب، يقرأها بغير ذلك على هواه، هذا ما يجوز. لذلك حرم مكي بن أبي طالب تلقي القرآن الكريم عن شيخ غير عارف بوجوه النحو والقراءات، يقول: لأن الطالب ينسى، قد ينسى طريقة الأداء التي سمع بها اللفظة القرآنية، فالآن سيرجع إلى ماذا؟ إما إلى الحدس والتخمين أو إلى القاعدة النحوية. وكما قلت لكم انظر اقرأ القرآن يعني ولا تقف وستعرف قيمة النحو العربي. وهذا يعني على هذا يحمل كلام الناظم، قال: وبعد فالجاهل بالنحو احتقر، أي نقصت قيمته بين الناس. والإمام المبرد أبو العباس كان يقول: اللحن في اللسان كالجدري في الوجه. وحقيقة الذي يعني عنده دربة وعلم في العربية يجد ذلك، إذا سمعت رجلا يتكلم ويلحن سبحان الله يسقط من عينك، يعني يسقط من عينك بنسبة كبيرة جدا، لأنه كان يعني عليه أن يرفع هذا اللحن عن لسانه قال إذ كل علم فإليه يفتقر، ذكرنا ذلك أنه وسيلة يفهم بها مراد الله، كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونصوص هذا الدين. فكل العلوم مفتقرة إليه كما يقول الناظم، فعنا هذا يعني أمر على سبيل الالتماس كما لا يخفى عليكم، فعنا أي اعتني بهذه التحفة الوردية في 150 محوية. وترون أنه صرح باسم هذه المنظومة في المقدمة، ثم جرى، سترون التقسيم الذي جرى عليه الناظم هو تقسيم ابن مالك في الألفية، يعني الأبواب ذاتها التي ذكرها ابن مالك في ألفيته المشهورة بالخلاصة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: الكلمات، الكلمات ليس فيها خلف، الاسم ثم الفعل ثم الحرف. فالاسم بالتنوين والإخبار عنه وألو الجر والإضمار، والفعل بالتاء أسكنت وبلمي، كلم أقم أو كان أمرا كعلمي، إن كان قابلا لنون أكدت، فالأول الماضي كضلت واهتدت. إن كان قابلا لنون، إن كان قابلا لنون أكدت، افتح الهمزة، لنون أكدت. نعم. إن كان قابلا لنون أكدت، فالأول الماضي كضلت واهتدت. طبعا لأن النون هي التي تؤكد، يشير إلى نون التوكيد، فالنون تؤكد ولا تؤكد. نعم. والثاني ما ضارع نحو أدري، وثالث الأفعال فعل الأمر، سواهما الحرف وأما النكرة، فهو الذي يقبل المؤثرة، وغيره معرفة كابن الذي، هم يوسف الفاضل ذا يا محتذي. نعم. بدأ المؤلف في باب الكلمات، باب أقسام الكلام وعلامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فذكر في البيت الأول في هذا الباب، قال: الكلمات ليس فيها خلف، أي لم يقع خلاف في تقسيم كلام العربي، لم يقع خلاف في تقسيم كلام العربي إلى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. هذا التقسيم مجمع عليه، فلا يوجد شيء رابع. الكلمات كلها، قرآنا كانت أو سنة أو شعرا، نظما نثرا، قاله عربي فصيح يحتج بكلامه، لا بد أن تكون أحد هذه الثلاثة: اسم وفعل وحرف. ودأب العلماء من قبل ابن مالك إلى العناية بهذا التقسيم، يعني لما كان كلامنا كله كلام العرب إما اسم أو فعل أو حرف، فكان لا بد أن نعرف ما الاسم وما الفعل وما الحرف. ودائما أقول: إذا استطاع طالب العلم التمييز بين الاسم والفعل والحرف سهل عليه الإعراب، سهل عليه الإعراب. فقال في البيت الثاني في هذا الباب، يتحدث عن العلامات بعد أن قرر أن التقسيم ثلاثي: اسم وفعل وحرف. الاسم بدأ به كما فعل ابن مالك وغيره، والاسم إخواني كما يعرفه النحاة يقولون هو ما دل على حدث مجرد عن الزمن، ما دل على حدث غير مرتبط مجرد عن الزمن، هذا هو الاسم. والناظم رحمه الله أعرض عن هذا التعريف كغيره، اكتفى بذكر العلامات فقط، علامات الاسم. تعريفه مهم جدا، تتضح به الفروق بينه وبين غيره من أقسام الكلام: الأفعال والحروف. الأفعال كما لا يخفى على شريف علمكم هي أحداث تدل على معاني كالأسماء تماما يا عبد الرحمن، ولكنها مرتبطة بزمن، فتستطيع أن تقول في تعريف الفعل أنه حدث مرتبط بزمن، سجد وسجود، سجد حدث حركة فعل ارتبط بزمن يعيد في الماضي، يسجد أسجد مضارع أمر، لكن السجود هو حدث ولا شك، لكنه تجرد يا محمد عن الزمن فصار اسما، والأول فعل. إذن الأسماء ما دل على معنى بذاته أي بمفرده، معنى قائم بذاته. قلت محمد، يوجد معنى يرتسم في ذهنك، بيت مسجد جامع جامعة طالب علم كتاب شيخ إلى آخره من هذه الكلمات. هذه كلها أسماء، لماذا؟ لأنها تدل على معان بذاتها أي بمفردها. والحرف الثالث ما دل على معنى كالاسم وكالفعل ولكن بغيره، هذا تعريف الحرف، ما دل على معنى بغيره بمفرده. فلو دخل داخل علينا وقال هل أو يا أو همزة ما فهمنا عليه. لذا كانت هذه الكلمات التي ذكرتها آنفا حروف، كانت حروفا. لماذا يا سمير؟ لأنها دلت على معنى مع غيرها، بمفردها ما تفهم، من وإلى تحتمل معاني كثيرة، فالمعنى يتحدث من مع غيرها، وهذا هو الحرف. هنا يا شميل مسألة مهمة جدا يا إخوة، وهي كثير مننا يحتار في الضمائر هل هي حروف أو أسماء، كثير مننا يحتار في أدوات الاستفهام أو أدوات الشرط أو غيرها من الأدوات، هل هي حروف أو هي أسماء؟ نقول إخواني الأداة هذه إن دلت على معنى بذاتها فهمه السامع فهي أسماء. نأخذ مثلا من وأين وهل، يقول لي عايد وقع حادث فأسأله أنا أقول أين، فهم مرادي أو لم يفهم؟ إخواني فهم أنني أسأل عن المكان. إذن كلمة أين اسم. طرق محمد الباب فقلت من، فهم أنني أسأل عن هويته عن ذاته، فهذه اسم. نعم، لكن لو قال لي هل أو ما أفهم، فهذه حروف وتلك أسماء. بهذا الضابط إخواني تستطيع التفريق بين الأدوات. الأداة في اللغة العربية عامة تشمل الحروف وتشمل الأسماء، فعندنا أدوات استفهام وعندنا أدوات استثناء وعندنا أدوات شرط. يا محمد الآن أنا أسألك يا محمد، إن شرطية ومن شرطية، أيهما حرف وأيهما اسم؟ إن حرف، إن ما يفهم منها شيء، إن، لكن من يفهم منها شيء، يفهم منها شيء. نقول إخواني بعد هذا يعني العرض السريع وتعليقنا على هذه المنظومة سيكون يعني سريعا إلى حد ما، حتى يعني نفرغ منها إن شاء الله في هذه المجالس يعني التي يعني ننوي أن تكون إن شاء الله إلى الجمعة بحول الواحد الأحد. قال فالاسم بالتنوين والإخبار، هنا يذكر لنا علامات الاسم. وأعيد وأكرر إخواني معلومة دائما أذكرها لكم إخواني، أن العلماء لا يقصدون إلى جمع جميع العلامات وإنما ذكر أبرزها وأشهرها. فالاسم يعرف بالتنوين، والتنوين كما تعلمون نون ساكنة تلحق لفظا لا خطا، نون ساكنة تلحق لفظا لا خطا، التنوين من علامات الأسماء. فالفعل يا محمد لا ينون، والحرف لا ينون، ويعني لا يتسع المجال لبسط أنواع التنوين وذكرها، ونقولها على أجل، ليس كل تنوين تنوين، يعني ليست كل أنواع التنوين هي واحدة. فالتنوين أنواع، من أشهرها تنوين التمكين، تنوين التمكين، وهذا التنوين إخواني هو الأكثر، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، هذا يسمى تنوين تمكين، أي هذه الأسماء متمكنة. والتنوين الثاني تنوين العوض، وهو كثير أيضا، وهو الذي يكون عوضا عن حرف كاللاحق لكل وبعض، وإن كلا لما ليوفينه، أي وإن كل أحد، كل له قانتون، أي كل مخلوق أو كل أحد. فكلمة كل أو بعض إذا وجدتها منونة يا شميل فاعلم أن المضاف إليه محذوف، كلمة كل وبعض تلزم الإضافة سيأتي إن شاء الله. فإذا حذف المضاف إليه نونت، فكان هذا التنوين تنوين عوض، عوض عن كلمة. نعم، وعندنا تنوين إخواني عوض عن حرف كاللاحق للأسماء المنقوصة وجنى الجنتين دان داع أصلها جاني أو داعي حذفت الياء وعوض عنها بتنوين كسر. ومن أنواع التنوين أخواني أو تنوين عوض عن جملة، يعني العوض أنواع، عوض عن اسم، عوض عن حرف، عوض عن جملة. العوض عن جملة يكون في يومئذ وحينئذ ووقتئذ. أنت لما تقرأ قول الله عز وجل يومئذ تعرضون، يوم ماذا؟ أين ذكر يوم القيامة؟ يفهم من هذا التنوين يومئذ أي يوم يأتي يوم القيامة، فالمحذوف هنا جملة يوم يأتي يوم القيامة أو يوم يأتي الله للفصل بين الخلائق. فالتنوين اللاحق لكلمة يومئذ وحينئذ ووقتئذ هو تنوين عوض عن جملة، عن جملة المحذوفة، هذا يسمى كله تنوين عوض. والتنوين الثالث إخواني تنوين التنكير، يلحق بعض الأعلام، يلحق بعض الأعلام يا محمد للدلالة على أن هذا العلم ليس هو العلم المشهور. العلم من أنواع المعارف أو لا؟ من أنواع المعارف. كيف نقول عنه تنكير؟ نقول هذا التنوين ليدل يا عايد على أن هذا العلم إيش؟ ليس هو العلم المشهور في أذهاننا. فإن نونت سيبويه مثلا فاعلم أنه ليس سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر صاحب الكتاب، ابن خالويه كذلك إن نونته، أو ابن راهويه. هذا يا إخواني التنوين، التنوين يسمى تنوين تنكير للدلالة على نكرة. الحين ثلاثة تنوين التمكين، تمكين تنكين وعوض وتنكير. تنكير نعم، لا يعني أن الكلمة نكرة في ذاتها، وإنما ليست هي المعروفة المشهورة عندنا. هذا التنوين. قال والإخبار عنه. العلامة الثانية من علامات الأسماء التي يذكرها الناظم إخواني هي الإخبار عنه. يتميز الاسم إخواني بأنه يخبر عنه، فتقول سجد زيد وزيد طالب علم. في كلا المثالين عبد الرحمن أخبرت عن زيد، أخبرت عن زيد، فهذا يسمى الإسناد. الإسناد الإخبار عنه يعني الإسناد إليه، فالاسم يسند إليه إما فعل وإما خبر. الاسم يسند إليه إما فعل وإما خبر. وأن تسند للاسم فعل وتسند للاسم اسما آخر، وليس العكس. لا يسند للفعل اسم، أنت أسندت فعل السجود لمن؟ لزيد. أسندت الاجتهاد وطلب العلم لزيد، فزيد مسند إليه كما قال مخبر عنه. فالإخبار عنه يسمى شميل الإسناد، وهذا أشار له بن مالك. قال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند. قال وأل، وأل أل هنا أخواني احترزوا فقولوا هي أل التعريف. أل التعريف، فأل التعريف من علامات الأسماء بأنواعها. أل التعريف بأنواعها الجنسية الحقيقية والاستغراقية والعهدية، هذه من علامات الأسماء. فالأفعال لا تعرف، لا تدخل عليها أل التعريف، وكذلك الحروف، وكذلك الحروف. واحترزنا قلنا أخواني بأل التعريف إخراجا لأل الموصولة، إخراجا لأل الموصولة، لأن أل الموصولة يا عبد الرحمن تدخل على الأفعال، تدخل على الأفعال. ابن مالك قال وكونه بمعرب الأفعال قل، تدخل على الأفعال كما قال الفرزدق في القصة المشهورة له مع عبد الملك بن مروان وذاك الأعرابي في الأبيات المشهورة، قال ولست بالحكم ترضى حكومته، ولست بالحكم ترضى. الشاهد الترضى أي الذي ترضى. وأل إخواني إلى اليوم تدخلها بعض اللهجات العربية على الأفعال، وهي لغة فصيحة. يعني تقول مثلا ذهبت إلى المسجد صلينا فيه، أي الذي صلينا فيه، أو نجلس فيه، الذي نجلس فيه. فأل التي من علامات الأسماء هي أل إيش؟ التعريفية. خلافا للموصولة التي تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، ومثلنا بدخولها على الأفعال بقولنا ولست بالحكم، بقول الفرزدق ولست بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدلي. هذه الأبيات مشهورة جدا في كتب النحاة، يقتصرون على الشاهد فيها فقط، ولست بالحكم ترضى حكومته، ولها قصة لطيفة أخواني يعني نذكرها من باب الفائدة والترفيه، أن أعرابيا دخل على عبد الملك بن مروان الخليفة، كان يعني يهتم بالأدب غاية الاهتمام، وكان عنده الفرزدق وجرير والأخطل الثلاثة الأقران، ثلاث شعراء وجدوا في العصر الأموي، وكان يعني كان هؤلاء الشعراء سبحان الله أقران أقطاب، الفرزدق والأخطل في كفة وجرير في كفة، واجتمع مع الفرزدق والأخطل يعني عدد من الشعراء في ماذا ما يسمى بالنقائض، منافسة بين، وما استطاعوا أن يهزموا جريرا، حتى قال الشاعر مدح لجرير قال: ذهب الفرزدق بالفخار وإنما حلو الكلام ومره لجرير. الشاهد أن عبد الملك بن مروان سأل الأعرابي فقال: ما أغزل بيت قالته العرب؟ فقال: قول جرير يا أمير المؤمنين، إن العيون التي في طرفها حور، حور تعرفون البياض السواد، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. يعني العين ضعيفة ولكنها تؤثر، يعني تقتل كما قال سهم من سهام إبليس كما قال السلف. قال: وما أهجى بيت قالته العرب؟ أكثر بيت في الهجاء. فقال: قول جرير يا أمير المؤمنين، فغض الطرف، يهجو شاعر من قبيلة نمير مع أنها قبيلة يعني معروفة، لكن هجاه فقال: فغض الطرف إنك من نمير، يعني لا ترفع رأسك، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فقال: وما أمدح بيت قالته العرب؟ فقال: قول جرير فيكم يا أمير المؤمنين، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فرح الخليفة فقال: وهل تعرف جرير؟ قال: لا والله، ولو رأيته لقبلت رأسه. فقال: دونك جرير وهذا الفرزدق والأخطل. فقال الأعرابي قال: ألا حي الإله أبا حزرة، أبا حزرة كنية جرير، وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به، ودق على خياشيمه الجندل. يعني يهجو يفضل جرير ويذم وهم جالسون يعني وهم جالسون. فرد عليه الفرزدق بهذا البيت المشهور، رد عليه أبياته ورد عليه، قال: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ولست بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. إذن أل، الشاهد من هذا الكلام كله أن أل المعنية هنا بأل التي تدخل على الأسماء وهي أل التعريف. ثم قال: والجر، الجر من علامات الأسماء، فالأفعال لا تجر والحروف لا تجر. وإن رأيت يا محمد رجلا أو سمعت قولا أو قرأت يقول: من عن يميني، فاعلم أن من هنا دخلت على عن، وعن حرف ومن حرف، ليس كذلك؟ كيف تصنع؟ يكون هنا عن ضمنت معنى جهة، ضمنت معنى الاسم. يعني إخواني أقرر قاعدة، نقول الحروف، حروف الجر والجر عموما بالإضافة أو بحرف الجر من علامات الأسماء، فلا يجر إلا الأسماء، الأفعال لا تجر والحروف لا تجر. فإن وجدت حرف جر باشر حرفا آخر، حرفا، فاعلم أن هذا الحرف إما أنه مضمن لمعنى اسم، أو أن الحرف مصدري. أقول مثال إخواني: علمت بأن الله واحد، الباء هنا دخلت على ماذا يا سمير؟ على أن. وقد قرر ابن مالك وغيره من النحاة أن الجر من علاماتي، كيف نفعل؟ ماذا نقول؟ إخواني النحاة لما قعدوا القواعد قعدوها بعد جمع واستقراء وتأمل طويل في النصوص الكلام العربي، فوضعوا قواعدهم مضطيدة لا تتخلف. فهل فاتتهم مثل هذه؟ ماذا نجيب؟ هذه في القرآن كثيرة جدا، نعم، تكون أن مصدرية. وقولنا مصدرية يجعلها مع الفعل الذي دخلت عليه كلها مؤولة باسم، فتكون الحرف في الحقيقة حرف الجر هذا الباء لم يدخل على إن أو أن، وإنما دخل على المصدر. نعم، واضح أخواني؟ طيب. دخلت على حرف آخر فتكون على معناه، على معنى اسم، يكون هذا الحرف على معنى اسم. نعم. قال والإضماري. والإضماري هنا الأسماء تضمر، فأقول يا محمد سجد زيد، أضمر زيدا، ماذا تقول؟ سجد، صار ضمير مستتر. وإن كنت أنت المتكلم فتقول سجدت وسجدنا وسجدا وسجدنا، مجموعة نسوة. يعني الأسماء تضمر، أي يحل محلها ماذا؟ ضمائر، أليس كذلك يا خالد؟ يحل محلها ضمائر. فالضمائر على من تعود؟ على الأسماء، ولا تعود على أفعال ولا على حروف، أليس كذلك إخواني؟ وهذه ما ذكرها ابن مالك، هذه لم يذكرها العلامة ابن مالك، بما قال بالجر والتنوين والنداء وال والإسناد، خمس علامات. الناظم هنا أتانا بالإضمار، فجعل الإضمار، وهذه علامة لطيفة حقيقة من علامات الأسماء. نعم، وهذه العلامات إخواني غاية في الأهمية، يعني الإخبار عنه، الإخبار عنه هنا الإسناد يميز لنا الضمائر، فالضمائر لا تقبل أن ولا تقبل التنوين ولا تقبل النداء ولا تقبل شيئا من علامات الأسماء إلا الإخبار. سجدت، التاء اسم أو حرف يا عايد؟ سجدت إيه؟ اسم. اسم لماذا؟ لأنها أضمرت على الفعل. أولا لأنها أضمرت، أحسنت كما ذكر الناظم، وكذلك لأنها أخبر عنها أسند إليها، فبالإسناد يا شميل يتميز الاسم عن الحرف. مهما صغرت حروف الاسم فالضمائر منها ما يبنى على حرف واحد. ومسألة أخواني لعله فاتنا نتحدث عنها من البداية، سيأتي إن شاء الله قال سواهم الحرف. الحروف التي نتحدث عنها وهي قسيمة الأفعال والأسماء حروف المعاني، حروف المعاني لا حروف المباني، فإن الحرف حرفان، حرف معنى وحرف مبنى. نقول سجد، قلنا السين هذه حرف، ليست هي المقصودة هنا، ليس الحرف الذي تبنى عليه الكلمة، وإنما المقصود بها حروف المعاني كحروف الجر والاستفهام والنداء وغيرها. نعم. ثم قال إخوان الناظم رحمه الله انتهى من علامات الأسماء. إخواني إن كان ثمة سؤال ترى قاطعوني. قال والفعل بالتاء أسكنت، انتقل إلى الأفعال، وقلنا أن الفعل ما هو محمد؟ حدث مرتبط بزمان، علامته قبول التاء الساكنة. ما هي التاء الساكنة إخواني؟ تاء التأنيث. يشير الناظم رحمه الله تعالى يا خالد إلى تاء التأنيث الساكنة، لأن غيرها من التاءات لا تختص بالأفعال. أعني غيرها من تاءات التأنيث لا تختص بالأسماء بالأفعال. مسلم، ما تأنيثها يا سمير؟ مسلمة. هذه التاء دخلت على اسم أو ما دخلت؟ طيب كيف نضبط هذه القاعدة؟ نقول تاء التأنيث الساكنة هي علامة الاسم. سجدت طبعا في الماضي، في الماضي تدخل على الماضي، قالت، قامت، ساكنة. وانتبهوا إخواني، ولا تحرك يا شميل هذه التاء أبدا إلا لمنع التقاء الساكنين. تاء التأنيث الساكنة التي من علامات الأفعال، فلا تدخل على الأسماء ولا تدخل على الحروف. التي تدخل على الحروف مثل ربت وثمت متحركة، والتي تدخل على الأسماء مثل طالبة ومسلمة متحركة، أي تنتقل طالبة طالبة تن طالبة، تتعاورها الحركات الثلاث. هذه من علامات ماذا؟ ليست من علامات الأفعال. التي من علامات الأفعال التي هي تاء التأنيث الساكنة. فإن رأيتها متحركة يا شميل، إن رأيتها متحركة فلمنع التقاء الساكنين. وانتبهوا إخوان، أي تغيير في الحركة، أي تغيير في الحركة سببه ليس نحويا فلا علاقة لنا به، أعني لا علاقة للنحو به. فالكلمة هذه إن تغير حركتها لا لسبب نحوي فتبقى كما ذكره النحاة، تبقى قاعدتهم سليمة. التغيير هنا سببه ماذا؟ صوتي. قالت امرأة العزيز، سكن قالت وامرأة، سيصعب النطق بالساكنين، والعرب تمنع التقاء الساكنين. أستطرد قليلا للعرب في منع التقاء الساكنين مسالك، إما أن تحرك الأول وهو المسلك الأول، تحرك الأول وتنتهي القضية، تحرك الساكن. قالت امرأة من الذين، من أصلها ساكن، ليس كذلك شيخ خالد؟ من حرف الجر ساكن لكن يحرك بالفتح لمنع التقاء ساكن، من الذين. والمسلك الثاني ما هو؟ الحذف، حذف. لم يكن الذين كفر، أصلها يا عايد لم يكون صح؟ لم يكون. أين الواو؟ لماذا؟ لمنع التقاء الساكنين. لم يكون هذا أصلها، نون ساكنة للجزم وواو حرف العلة ساكن، أليس كذلك؟ يكون، حذفنا الواو لأن حرف علة ضعيف يسقط. هذا مسلك من مسالك، ولاحظوا أتيت بهذا المثال لأنه اشتمل على المسلكين. قال لم يكن الذين كفروا، هنا حذف الواو لمنع التقاء الساكنين وهي النون والواو، ثم حرك النون بالكسر لمنع التقاء ساكنين آخرين وهو النون والف الوصل. واضح أخواني؟ نعم. طيب، ولهم مسلك ثالث يسمونه نقل الحركة، سيأتي إن شاء الله لعله معنا، ينقلون حركة هذا الساكن كما في قوله تعالى اكتبوها مدام جاءت. المسلك الثالث من مسالك التخلص من التقاء الساكنين نقل الحركة. قال فإما ترين الياء ياء ماذا؟ ياء المخاطبة، تكتبين تسجدين صح؟ ترين أصل الفعل ترين. تأملوا أخوان، ترين حللوها إلى أصلها، أصلها ترين، دخلت عليها نون التوكيد فصارت ترين، ياء ساكنة ونون الأفعال الخمسة ونون مشددة، ثلاث نونات تحذف إحداها، وهذا ما يسمى بتوالي الأمثال. العرب لا تجمع ثلاثة حروف من جنس واحد، يسمى توالي الأمثال، يحذف الذي يمكن أن يحذف. فترين يا خالد عندي نون فعل خمسة وعندي نون توكيد، أتيت بها للتوكيد، أحذف نون الأفعال خمسة أو نون التوكيد؟ فعل خمسة، التوكيد أنا أتيت بها لمعنى فلا أحذفها، فصارت ترين هكذا صح؟ يا ساكنة، تذكر يا المخاطبة ساكنة. الآن ماذا نفعل؟ أحذف الياء، ترن أصبحت كلمة غير صحيحة، هنا لا أستطيع أن أحذف، فماذا أفعل؟ محرك هذه الياء، ترى ين، محرك حتى أمنع التقاء الساكنين. نعم أخوان، إذن معذر على هذا الاستطراد، ولكن يعني أتى به قوله أسكنت، قال والفعل بالتاء أسكنت وبي لمي. إذن تستطيع أن تقول ابن الوردي يتحدث عن علامات الأفعال، فذكر التاء تأنيث وهي علامة الأفعال عموما والفعل الماضي خصوصا. فالأفعال تعرفون ثلاثة، الأفعال يا خالد ثلاثة، ماض ومضارع وأمر كما سيذكر الناظم. فالماضي علامته ماذا؟ تاء تأنيث الساكنة، ما تدخل على المضارع، التي تدخل على المضارع تسجد تاء، لكن ليست تاء تأنيث ساكنة. انتبهت يا سمير؟ تاء تأنيث تدخل على المضارع، تسجد هند، هذه التاء تأنيث، لكن لماذا قلنا يعني لماذا نجعلها علامة على الفعل الماضي؟ لأنني قصدت تاء التأنيث أس ساكنة، وانتبهوا لذلك. لذلك قال أسكنت، ترى كلامه كل كلمة لها دلالة. طيب، إذن تاء التأنيث الساكنة من علامات فعل الماضي المتحركة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال وتدخل على الحروف. مثلنا بمسلمة وثمت وربت، ومثلنا بإيش؟ تسجد. تدخل أفعال، دخلت على الأسماء ودخلت على الحروف. أنت للأفعال فقط أم للماضي من الأفعال؟ هنا قال والفعل بالتاء، والفعل بالتاء، تاء أسكنت يعني كلها جملة واحدة. أي نعم مرتبطة. قال والفعل بالتاء أسكنت يقصد الماضي، يقصد الفعل الماضي. قال وبي لمي كلم أقم، طبعا حركنا الميم إخواني من أجل القافية، أجل الوزن، وتأتى يعني تأتي معي على لم بتسكينها، لكن سبحان الله شرح الصدر إلى كسرها. قال وبي لمي، لم لا تدخل إلا على الأفعال، ولا تدخل إلا على المضارع من الأفعال، كما لا يخفى عليكم. لم أقم، لم يلد، لم يكن، ولا تدخل إلا على المضارع من الأفعال. من الطرائف ما أدري ذكرتها للإخوة مرة، ذكر أحد الشيخ عبد الكريم حفظه الله الشيخ الخضير أن في أحد الدروس ما أدري معه ومع غيره، فكان سأل أحد الطلاب ورأه غافلا يعني شرد عن الدرس أعرب، فقال فعل ماضي مجزوم بلم، فقال الشيخ فعل ماضي مجزوم بلم؟ قال نعم. قال الناظم طالب ذكي أتى بشاهد من إنشائي، قال وجوزوا دخول لم على المضي كلم دعا ولم سعى ولم رضي. من عندي هذا البيت. أما لم فهي من علامات الفعل المضارع. قال فعل مضارع يلي لم كيشم بن مالك، أو كان أمرا، أتاك بالثالث الفعل الثالث هو فعل الأمر. ولاحظ أخواني يعني لا يريد أن يتحدث عن أقسام الأفعال، ويريد أن يتحدث عن علامات الأفعال، لكن ألزمه هذا الكلام أن يتحدث عن ماضي، يفصل الماضي عن المضارع عن قلت لك أخواني هذه العلامات ذكر غيره بن أجر روم مثلا وغيره ذكر غير هذه العلامات لكن أشهرها. قال أو كان أمرا كعلمي إن كان قابلا لنون أكدت. تابعوا هذا البيت الذي يليه تابع لهذا. قال أو كان أمرا كعلمي إن كان قابلا لنون أكدت. فعل الأمر أخواني طلب على صيغة افعل مع صحة قبول نون التوكيد. طلب على صيغة افعل مع صحة قبولها، قبول هذا الفعل لنون التوكيد، وقالوا أيضا ياء المخاطبة. لماذا قلنا هذا الكلام عن فعل الأمر أخواني؟ لأن العرب تأمر بغير فعل الأمر، فأقول صبرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر، وقال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، هذا أمر، لكن أين الأمر؟ إحسانا هذا فعل أمر؟ لا، هذا مصدر. والعرب تقول صه بمعنى اسكت، فتأمر بغير فعل الأمر، بغير فعل الأمر. إذا لا يكفي أن تقول أمر، لابد أن تقول طلب، وهذا فهم من قوله كعلمي على وزن افعل، على وزن ماذا؟ افعل. فعل الأمر الأصل فيه أن يكون على وزن افعل، ليس كذلك شباب؟ ثم قال معلومة جميلة، قال إن كان قابلا لنون أكدت، فنون التوكيد ما تدخل إلا على هذا فعل، ما تدخل على المصدر الذي يؤمر به صبرا وشكرا وحمدا، ما يقبل نون التوكيد، ليس كذلك يا شباب؟ وكذلك نون التوكيد ما تدخل على صح. إذا لماذا ذكر نون التوكيد هنا؟ لأنها علامة فعل الأمر. وانتبهوا إخواني، نون التوكيد تدخل على المضارع، لعلكم تنبهوا على ذلك. نون التوكيد هي نون مخففة أو مشددة، مخففة أو مشددة، يؤتى بها للتأكيد. المشددة كيف تقف عليها شيخ خالد؟ كيف تقف على المشددة؟ ليسجنن. أما المخففة فيقفون عليها بماذا؟ بألف. لو تأملتم الرسم القرآني قال ولا يكونن، لاحظوا كيف رسمت ألف، صح؟ تقف عليها بألف نون التوكيد. انتبهوا لذلك. نقول إخواني نون التوكيد المخففة والمشددة نون يؤتى بها لتأكيد القيام بالفعل، ليست مختصة بالأمر، فإنها كما في القرآن لا يسجنن فعل مضارع، صح؟ ولا يكون، وإن كان حمل دلالة الأمر بوجود اللام، لكن أنت تقول محمد يحافظا على صلاة الجماعة، دخلت على الفعل المضارع، ما علاقتها بفعل الأمر هنا؟ لماذا خصها؟ ليضبط لك أن ليخرج لك اسم الفعل والمصدر. فالعرب تأمر بغير فعل الأمر، ولكن الذي يميز الفعل أنه أولا على وزن فعل، وثانيا أنه يقبل ماذا؟ نون التوكيد. ذلك ابن مالك قال: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، يعني أمر ولا يقبل النون هذا في اسم مصدر أو اسم فعل. نعم. في أسئلة ما أعرف شخنا يعني رسم فيها رسمت فيها من التوكيد خفيفة ألفا رسما؟ إيه غير هاتين الكلمتين ما أدري ما أدري، لكن يعني كفى بالرسم القرآني حجة. أن تجد في كلام العرب مرسوم صعب، لأنه كلام العرب جاءك مشافهة ولم يأتيك رسما. يبقى الأصل أنها ترسم نون. طبعا هي الأصل أن ترسم نون. نعم. طيب هم يعللون رسم ال لا بلى جاء في كلام العرب. وجاء في قول الأعشى الآن سبحان الله جاءني. قال: وصلي على حين العشيات والضحى. الأعشى وهو شاعر جاهلي أدرك الإسلام وما أسلم. ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بقصيدة عجيبة أخوان، ولكن سبحان الله حال المشركون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يحرم الخمر، والأعشى كان شاعرا سكيرا بين قوسين يعشق الخمر يعني عشقا عجيبا، فقال أنتظر أقف وأرجع إليه في العام القادم، فمات الأعشى. قال: وصلي على حين العشيات والضحى. والضحى ولا تعبد الشيطان، هو يقول هذه في فترة التي كاد فيها أن يسلم الشيطان والله فاعبدا. هذا شاهد من كلام العربية شيخ خالد. الشاعر ماذا أراد بقوله فاعبدا؟ ماذا أصل هذه الألف؟ ماذا من توكيد فاعبدا؟ فاعبدا يعني ألا يقال مثلا إذا كان هذا مثال واحد في كلام العرب مثلا؟ لا غير، يوجد غيره يقينا معروف يعني يوجد غيره، يعني هذا الآن وأنت تتكلم سبحان الله عجيب، لأن أنا سمعت أحد الإخوة من قبل يعني هذا ما سألت قال إن لا يوجد في كلام العرب. قل له هذا بيت الأعشى وهو شاعر جاهلي يحتج بكلامه. الأعشى ميمون. نعم. قال: ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، هذه يقينا. طبعا مستحيل أن تكون الألف ألف الاثنين، ومستحيل أن تكون ألف الإطلاق، لأنه هذا فعل أمر فاعبد الأصل أن يكون ساكن، ليس كذلك؟ هذه نون التوكيد، لكن وقف عليها الشاعر بالألف. نعم أخواني. كم ذكرت مرة بعد مثال غير هذا الشيء؟ والله ما أدري، هذا الذي حضرني الآن. قال: إذن ما قصة النون؟ الحديث عن النون يا شميل لخص لي الكلام، لماذا قال: أو كان أمرا كعلمي إن كان قابلا لنون أكدت؟ ولحظة علقنا على شيخ خالد، قلنا أكدت وليس أكدت، لأن النون هي التي يؤكد بها. نعم. وأدخل النون ليرينا أن آل قد يؤمرون قد يؤمر قد يأمرون أحسنت بغير فعل مثل صح أحسنت أو هي هل وصبرا أحسنت أحسنت ما على جميل. فميز الأمر بالفعل بقبوله ماذا؟ نون التوكيد. نعم. وهذا معنى قوله إن كان قابلا لنون أكدت. قال الآن أخواني بعد أن ذكر لك العلامات ففهم أنك عرفت التقسيم، ذكر لك الأقسام، فقال يا سمير: فالأول الماضي، الأول أي أول من نعم قال والفعل بالتاء أسكنت. الأول أخواني يقصد بالتاء أسكنت، يقصد الذي ذكرته لك أولا، والفعل بالتاء أسكنت، هذا قصده بالأول الماضي، أي الفعل الأول الذي علامته تاء التأنيث الساكنة هو فعل الماضي. وتعريف الفعل الماضي لا يخفى على شريف علمكم أنه فعل وقع وحدث وانتهى قبل لحظة التكلم، هذا تعريف دقيق للفعل الماضي، هو الذي وقع وانتهى قبل لحظة التكلم. ثم المضارع وهو الذي وقع ولا يزال يقع عند التكلم، يعني عند وصفه وعند الإخبار به. تقول: سجد، سجد زيد وانتهى سجوده وقام، فقلت سجد. أما إن كان لا يزال ساجدا فستقول يسجد، يسجد هو ساجد قبل أن تتكلم ولا يزال ساجدا، هذا المضارع. والأمر كما قلنا هو طلب القيام بالفعل في المستقبل قريب أو بعيد، أسجد. هذه الأفعال الثلاثة ماض ومضارع وأمر. والمضارع سمي مضارعا كما يعني ذكر، قال والثاني مثل على الماضي إخواني بضلت واهتدت، تمثيل لطيف، ضلت واهتدت. قال والثاني ما ضارع، ما ضارع يا شميل يقصد الفعل مضارع. والمضارعة في اللغة هي المشابهة، المشابهة يا عبد الرحمن، لو سئلت ما معنى مضارع؟ مشابه، مشابه لمن؟ للأسماء، أحسنت. المضارع يشبه الأسماء في أي وجه؟ أوجه كثيرة أخوان، منها أنه معرف كالأسماء. قال والثاني ما ضارع نحو أدري، مثل عليه بأدري، والفعل المضارع تميز بأنه معرب وسيأتي ذكره في جوازمه وناصبه إن شاء الله. قال وثالث الأفعال فعل الأمر، ذكرنا ما هو فعل الأمر خالد، طلب قيام الفعل بصيغة فعل، بصيغة فعل، نعم، مع صحة قبوله لنون التوكيد، وأضاف غيره كابن هشام في القطر ياء المخاطبة، قال ياء المخاطبة ونون التوكيد، نعم نعم أخواني. طيب قال سواهما الحرف، سواهما من؟ ما رأيك بهذا البيت الشميل؟ قريب من الألفية أو لا؟ جدا، هذا دليل على أنه يعني يستحضر الألفية وهو ينظر. سواهما الحرف كهل وفي ولم ابن مالك قال، سواهما الحرف أو سوى الاسم والفعل، الحرف والحرف يا سمير يقولون ليست له علامة، لذلك لم يذكر له علامات. قال الحريري والحرف ما ليست له فقس على قولي تكون علامة أو تكون علامة، علامته أن لا يقبل علامات الأسماء وعلامات الأفعال، يقولون علامة وجودية وعلامة عدمية. نعم قلت لكم الحرف المقصود هنا حرف المعنى لا حرف المبنى، مقصود حرف المعنى لا حرف المبنى. ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو التعريف والتنكير، لأنه لما الآن أصل لك ذكر لك أسماء أفعال حروف علامات أسماء علامات أفعال علامات حروف، لا صار تصور عندي لكلام العرب. الآن مهم جدا أن أعرف مسألة معرفة ونكرة قبل أن أدخل في باب الإعراب والبناء وإلى آخره، يعني سأقول معرفة نكرة، ما المعرفة وما النكرة؟ قال وأما النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة. النكرة يعرفها النحاة بأنها اسم شائع في جنسه، اسم شائع في جنسه. ابن مالك وابن الوردي تعريفه ألطف، أنا عندي يقول الذي يقبل المؤثرة، ما معنى قوله يقبل المؤثرة؟ يريد أن يقول لك يا محمد النكرة هي التي يصح دخول ال للتعريف عليها، يعني إذا تعرفت بال فهي نكرة عند عدم وجود ال، واضح شيخ عبد الرحمن؟ إذا تعرفت بال فهي نكرة عند عدم وجود ال، مسجد المسجد، كتاب الكتاب، تعرفت بال، فكل كلمة تقبل ال عند عدم وجود ال هي نكرة. وكما قلنا في التعريف اسم شائع في جنسه لا يتعلق بواحد دون غيره، هذه تعريف النكرة أخواني. رجل اسم يا شيخ شائع في جنسه، يعني ما يتعلق بعايد دون عماد، هذا رجل وهذا رجل، هذا نكرة يسمى. يقبل ال أي يصح دخول ال عليه، أي ال ال التعريف، وهذا معنى قوله مؤثرة، يعني إذا أردتم الكتابة مؤثرة يعني تؤثر فيه تعريفا، تؤثر فيه تعريفا. نعم قال فهو الذي يقبل المؤثرة. وابن مالك قال نكرة القبيل ال، نعم قال وغيره معرفة، أي غير النكرة الذي يقابل النكرة ما هو أخواني؟ المعرفة. ثم استغنى بالأمثلة عن ذكر أنواع المعارف، ذكر لك أمثلة، كل مثال، انتبه يا محمد، كل مثال يعود على نوع من أنواع المعارف، كل مثال يدل على نوع من أنواع المعارف على طريقة ابن مالك تماما. المعرفة أخواني أقسام وأنواع يمكن حصرها بخلاف النكرة. نكرة كل كلمة تقبل التعريفا فهي نكرة كثيرة جدا، لكن المعارف لا محصورة. ما هي المعارف؟ انظر إلى كلامي، كلام النبي قال: وغيره معرفة كمثال يعني كابني ابن والياء، ابن والياء. إذن المعرف بالإضافة، معرف بالإضافة، أشار بابني للمعرف بالإضافة. الذي أسماء موصولة كلها معارف. هم خالد إشارة، هم ضمائر أخواني، هم بالميم ضمائر. يوسف علم، أحسنتم، وضبطتها أخواني عبد الفقير بالنصب لأنها ممنوعة من الصرف، وقد تقدمها الكاف كما لا يخفى عليكم. كابن الذي هم يوسف، ف يعني مجرورة بالكاف التي في أول الكلام، ويصح ضبطها بالرفع على الابتداء. الفاضل، فاضل يا شميل من أي نوع من المعارف؟ أحسنت، المعرف بأل، فاضل المعرف بأل، معرف بالأداة كما قلنا. ذا اسم الإشارة. يا محتذي هذا يعني لتتميم الكلام، لتتميم الكلام. إذا ما هي أنواع المعارف يا عايد؟ يلا سردها. المعرف بالإضافة والاسم الموصول والضمير والعلم والدخول الألف، المعرف بالألف واللام والأسماء الإشارة. وهذه الستة المتفق عليها، ألحق بعضهم النكرة المقصودة في قوله وقل يا نار. النار هذه معروفة، قالوا نكرة لكنها مقصودة، يلحقونها أحيانا في المعارف. أقول إخواني ختاما لهذا الباب، المعرف بالإضافة، انتبهوا إخواني، من لطائفه يعني ليست كل كلمة أضيفت هي معرفة. رجل طالب علم، هذا معرف ولا ليس معرف؟ فشرط الإضافة التي تفيد تعريفا أن يكون الاسم مضافا، انتبهوا إخواني، انتبهوا معلومة دقيقة، أن يكون الاسم مضافا إلى أحد هذه الأنواع الخمسة. الإضافة التي تفيد التعريف هي التي يكون فيها الاسم مضافا، هي التي يكون فيها الاسم مضافا إلى أحد هذه الأنواع الخمسة. يعني المعرف بالإضافة إما أن يكون مضافا إلى ضمير كتابي، ضمير معرفة صح، وإما أن يضاف إلى اسم موصول، كتابي الذي يجلس بجانبي، هي أضفت لمن؟ للذي صح؟ طيب، وإما أن يضاف لضمير مثنى، هم مثنى كتابي الياء، كتابك كتابه، وإما أن يضاف إلى علم كتاب زيد، وإما أن يضاف إلى معرف بالكتاب الطالبي، لاحظ كتاب معرفة في الأمثلة الثلاثة، وإما أن يضاف لاسم إشارة فتقول كتاب هذا الطالب أضفت لاسم الإشارة، وإما نعم هذه التي تكسب المضاف إيش تعريفا. هذه مسألة مهمة أخواني، ليست كل إضافة تفيد التعريف، فمن الإضافة ما تفيد التخصيص كقولك نعم طالب علم، هذا تخصيص، نكرة أضيف إلى نكرة ما أفاد تعريفا. لا يزال مبهم، فيه شيء من الإبهام. إذن انتبهوا أخواني، المعرفة أو المعرف بالإضافة لابد أن يكون مضافا إلى أحد هذه الأنواع. كتاب الطالب مضاف إلى معرف بأن كتاب الطالب هكذا تخصيص، تخصيص ليست معرفة. نعم، أنا أمامي رقم هدف لابد أن ننجزه، لابد أن نقرأ 20 بيتا. إذا إضافة النكرة إلى نكرة تفيد التخصيص والتعريف. أحسنت، نعم. ما الإضافة التي تفيد التعريف يا محمد؟ إذا أضيفت إلى أحد أنواع المعارف الأخرى، هي ست معارف دون الإضافة خمسة صح؟ نعم. الآن ينتقل إلى مبحث آخر أخواني. هي ستة سبعة. ابني هم الذي يوسف الفاضل وده ستة. ما الإضافة؟ الإضافة ابني. ابني. ابني مثال على الإضافة. أليس كذلك أخواني؟ نعم. قال المعرب والمبني هنا يتحدث عن باب آخر وعبر في أحد النسخ بباب الإعراب. قلت لكم الكلمات أنواعها علاماتها المعرفة النكرة انتقل إلى باب البناء والإعراب هو باب مهم جدا جدا. نعم. قال رحمه الله المعرب والمبني. المعرب اسم متمكن وما ضرعه وقد بنوا غيرهما واشترك رفعا ونصبا وكما تجر الاسماء ففعل جزما. حسبك نواصل قراءة يعني عند نعم. قال إلى هنا يعني نعم لا لا سنمضي بس يعني نقرأ قطعة قطعة أفضل يعني. تحدث الناظم عن الإعراب والبناء. يتحدث الناظم هنا عن الإعراب والبناء فراد بداية أن يعطيك تصورا عن المعرب وتصورا عن المبني. النحاة إذا تحدثوا عن البناء والإعراب أو عن الإعراب والبناء قالوا عن المعرب هو الذي تتغير عن المعرب فعلا كان أو اسما. قالوا في المعرب هو الذي تتغير حركة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه والذي تتغير حركة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه ويشمل الأسماء والأفعال المضارعة ويشمل الأسماء والأفعال المضارعة. المبني إخواني هو الذي لا تتغير حركة إعرابه بتغير العوامل الداخلة عليه ما تتغير تبقى ثابت. نمثل نأخذ اسما ونأخذ فعل مضارع فتقول مثلا زيد جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. لاحظوا إخواني زيد هنا رفعت تغيرت حركتها إلى النصب إلى الكسر ليس كذلك إخواني؟ طيب الفعل المضارع تقول يسجد زيد لله لن يسجد لغير الله لم يسجد لغير الله تغيرت حركة يسجد أو لا يا مروان؟ تغيرت يسجد يسجد يسجد وهذا التغير انتبهوا إخواني سببه العامل. ما معنى العامل؟ المؤثر. العوامل في كلام العربية المؤثرات اللفظية والمعنوية مثل حروف النصب حروف الجر إلى آخره الابتداء فعل الأفعال ترفع الفاعل فيسمونها عوامل. هذا التغير سببه العوامل فهو إعرابه. فعل الماضي ما يتغير سجد زيد تبقى سجد بالفتحة. لكن قد يقول سمير يا خالد انتبه سجدت ما حركة الدال؟ حركة الدال ساكنة ساكنة تغيرت أو ما تغيرت يا مروان؟ من سجد لسجدت هذا التغير إعراب أو لا يا شميل؟ ما رأيكم يا شباب؟ هذا التغير أحسنت يا محمد سببه الضمائر فلا يعترف عليك أحد يقول لك أنت قلت لمبني ما يتغير وها هو قد تغير. أقول إخواني التغير الذي يسمى إعرابا عندنا هو الذي ناتج عن العوامل ناتج عن الحالة الإعرابية. أما سجدت وسجد فكلاهما فعل ماض ما تغير فيه شيء. والتغير الذي طرأ على الدال سببه ماذا؟ الضمير. قلت لكم قبل قليل هذا سبب صوتي سبب صوتي. طيب نقول إخواني تعليقا أو على كلام المؤلف قال المعرب اسم متمكن أي يريد أن يقول لك أن المعرب من كلام العرب هو الأسماء ويوجد أسماء مبنية لذلك قال المتمكن ليخرج بذلك ماذا؟ المبني ليخرج المبني ليخرج المبني. وما ضارعه هنا يشير إلى ماذا؟ إلى الفعل المضارع إلى الفعل المضارع طبعا. والفعل المضارع يا أحبتي لا يلزم الإعراب فقد يبنى الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن يحفظن يغبضن. هنا ما حركة الفعل يحفظن؟ يحفظن الفعل الضاد يعني ساكنة مع أنه فعل مضارع ولم يسبق بجازم. والوالدات يرضعن، أنا أقول يسجدن، لم يسجدن، لن يسجدن، هل تغيرت الدال؟ إذن هنا أصبح مبني. إذا غيرنا العوامل وبقيت الحركة هي صار مبنيا. الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد ونون النس، وكما مر معنا يعني في غير هذا المثل. فقال المعرب اسم متمكن، يريد أن يقول لك أن المعرب منه الأسماء وما ضرعه الفعل المضارع، وقد بنوا غيرهما. نريد الآن أن نعرف ما الذي غير الأسماء وغير الفعل المضارع؟ الأسماء غير المتمكنة وفعل الماضي وفعل الماضي. هذا واضح من النظم أو لا أخواني؟ يعني لما خص الاسم المعرب المتمكن، لما خص الاسم المتمكن يا مروان بالإعراب وقال وما ضرعه، ما هو الذي ضرعه؟ فعل المضارع. فهم أن غير هذين الشيئين هو مبني في كلام العرب. الاسم منه معرب ومبني، الأسماء منها معرب ومنها مبني، الأسماء غير المتمكنة مبنية، والفعل الماضي كما مر معنا والفعل الأمر فعلان مبنيان، فعلان مبنيان. وهذا معنى قوله وقد بنوا غيرهما، أي غير المضارع وغير الاسم المتمكن. ويا إخوة حصر الأسماء المبنية سهل، فالأسماء المبنية أسردها لكم صار. تفضل سيدي. ما فهمت قصده بالمتمكن؟ الآن سأذكرها لك. المتمكن غير ما سأذكره لكم الآن. الأسماء من ناحية البناء والإعراب تقسم إلى قسمين: معرب، متمكن، تظهر عليه الحركات الثلاث، عكسه مبني لا تظهر عليه، يعني يلزم شيئا واحدا. ما هي الأسماء المبنية إخواني؟ سهل، أكتب الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر إذن أسماء الموصولة، أسماء الإشارة، الضمائر، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. أضيف عليها إخواني الأعلام المختومة بويه، الأعلام المختومة بويه. تقول قال سيبويه مبني على الكسر، حدثنا ابن خالويه مبني على الكسر، وأختم بقولي الأعداد المركبة من 11 إلى 19 هذه أيضا مبنية. الأعداد المركبة من 11 يا محمد إلى 19 كما مر معنا في القبل، هذه مبنية باستثناء عبد الرحمن. أحسنت، 12 و 12 هذه يا شميل كلها معربة مبنية على فتح الجزئين. خصصوها بالذكر، قولوا مبنية على فتح الجزئين. تقول جاء 11 طالبا، لاحظ مبني على فتح الجزئين يا سمير. ورأيت 11 طالبا، ومررت بأحد 10 طالبا. الجزئين العدد مكون من قسمين من كلمتين، 11، 13، 14، وهكذا. هذه إخواني باختصار أحبتي هذه الأسماء المبنية، وهي كما يعني بخلاف قوله متمكن ليست متمكنة لأنها مبنية، ما تتغير حركة آخرها نتيجة العوامل الداخل عليها. نعم، هذه الأسماء المبنية. أما المبني من الأفعال فكما ذكرت لكم الماضي والأمر، واحذروا والمضارع إذا اتصلت به. نعم، وهذه يعني فاتت المؤلف نتيجة الاختصار الشديد، فاتت الناظم نتيجة الاختصار الشديد بن مالك، نبه إليها. نعم، قال ابن مالك قال وأعرب مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. قالوا فعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عاريا، يعني ماضي مضارع اتصلت بنون التوكيد نون النسوة والأمر، هذا المبني. وإلى الأصل في المضارع أن يكون معربا. ثم ذكر إخواني حالات الإعراب، ذكر حالات الإعراب في البيت الثاني من هذا الباب، بعد أن ذكرك المعرب والمبني الآن يفصل لك أكثر ويقول لك ما هي حالات الإعراب. إخواني عندي ثلاث مسائل لابد أن تفهمها: الإعراب والبناء، وقد وضحناه. حالات الإعراب، حالات الإعراب سيأتي ذكرها الآن، وعلامات الإعراب. الإعراب والبناء واضح، الإعراب تغير، البناء لزوم، هذا بناء ثابت ما يتغير. حالات الإعراب هي التي نعني بها الحالة الإعرابية للكلمة، يعني الرفع والنصب والجر والجزم، هذه حالات الإعراب. علامات الإعراب هي أشياء وضعها العرب، اصطلاحات، حركات كتابية وضعها العرب للدلالة على هذه الحالات. ثم تفرق بين علامة الإعراب وبين حالة الإعراب. الآن نريد أن نفهم ما هي حالات الإعراب. ذكرها الناظم، قال واشترك رفعا ونصبا. ماذا يقصد باشترك رفعا يا لو تقرب النظم بينك وبين مروان تكرما؟ قال واشترك رفعا ونصبا، أي أن ما ذكرته لك سابقا، ما هو؟ الأسماء والفعل المضارع. قال واشترك رفعا ونصبا، وكما تجر الأسماء ففعل جزم. نقول حالات الإعراب أربعة، هي الرفع والنصب، ويشترك فيهما الاسم والفعل. حالات الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم، لا خامس لها، الباقي مبني. الرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل: جاء زيد ورأيت زيدا، يسجد عائد لله ولن يسجد لغير الله. رفع ونصب اشترك فيهما الفعل المضارع والأسماء. طبعا ليش، لماذا قلنا المضارع؟ لأنه يعني هو المعرب من الأفعال، هو المعرب من الأفعال. الماضي والأمر هنا خارج عن كلامنا يا عبد الرحمن. فقال واشترك رفعا ونصبا، أي الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل. الحالة أو الثالث الجر، من حالات الإعراب، وهذا خاص بالأسماء، فلا يمكن أن تجد فعلا مجرورا. نعم. طب لو رأيت فعلا مكسورا، التقاء ساكن، أحسن، نعم، يكون الالتقاء ساكن. لم يسجد الطالب، لم يسجد الطالب، هنا يكون منع التقاء الساكنين. إذن الجر من علامات الأسماء، كما قال وكما تجر الأسماء. الحالة الإعرابية الرابعة هي الجزم، يعايد حالة إعرابية رابعة الجزم، وهي خاصة بالأفعال، فالأسماء لا تجزم. والجزم إخواني معناه القطع، عدم الحركة. الجزم قطع، عدم الحركة. وكل واحدة من هذه لها علامات سيذكرها الناظم بعد قليل إن شاء الله تعالى. عايد أعد علي حالات الإعراب الأربعة، وما هو الذي يكون منها من الأسماء والأفعال. حالات الإعراب الرفع والنصب، وهذه مشتركة في الاسم في المبارك. جميل. والأسماء ويدخل عليها الجر، والأفعال في الجسم، في الجزم خاصة. جميل. سيبويه في أي قسم؟ سيبويه إذا كنا خلافا. أحسن. هذه إيش؟ هذه مبنية أصلا خرجناها. جميل. اقرأ يا شيخ خالد، في شيء إخواني سؤال؟ قال رحمه الله فارفع بضم وانصبا فتحا وجر بكسرة وجزم سكونا كاليوزر. جميل. لاحظوا إخواني أنا قريب جدا من بيت ابن عمر. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كبك عبده يسر. قال واجزم سكونا كاليوزر. نشرح هذا البيت أو واصل يا خالد. وغير ذا ينوب فانصب بالألف وارفع بواو وابي يجرر إن تضف. أكمل. أبا أخا حما هنا وفاك وذا الحجا وشذ غير ذاك. قال فرفع بضم بعد أن فرغ الناظم من ذكر حالات الإعراب الأربعة. الآن أراد أن يذكر لك ما العلامات التي تدل على هذه الحالات الأربعة. فكل حالة من حالات الإعراب لها علامات تعبر عنها. وقد ذكرت لكم أخواني أو ذكرت يعني لبعضكم أن العرب كلامها مشافهة ليس مرسوما، لكن لما صارت الكتابة واحتاج الناس إلى التقعيد النحو والتعليم وجدوا أو اصطلحوا على علامات يعبرون فيها عن المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم. أما هذه الاصطلاحات الإعرابية الحالات فالرفع قالوا من رفع اللسان، والنصب كذلك رفع اللسان، والجر خفض اللسان، والتسكين سكون الفم، واصطلحوا عليها بالضمة لأنك تضم شفتيك عند نطق الضمة عند نطق المرفوع. لاحظوا أن العرب إذا نطقت مرفوعا ضمت الشفتين سيدو يسجدو، وإن فتحت يسجد، وإن جزمت سكنت يسجد، وإن كسرت بالكسرة نعم بيتي مسجدي. فاصطلحوا عليها بضمة وفتحة وكسرة والسكون، وهذه تسمى العلامات الأصلية. فالأصل في كل مرفوع أن يكون مرفوعا بالضمة، والأصل في كل منصوب أن يكون منصوبا بالفتحة، والأصل في كل مجرور أن يكون مجرورا بالكسرة، والأصل في كل مجزوم أن يكون مجزوما يا مروان بالسكون. هذه أصول وينوب عنها علامات فرعية سيذكرها. فقال فرفع بضم المرفوع بالضم، وانصبا فتحا المنصوب بالفتحة، وجر بكسرة المجرور بالكسرة، واجزم سكونا، ثم مثل للمجزوم فقط، مثل للمجزوم فقال كاليوزر. هذه اللام لام الأمر أخواني، كاليوزر لام الأمر فعل مضارع، أعربه يا مروان يوزر. علامة جزمه أس سكون، واللام هذه لام لام الأمر، لام الأمر، لام الأمر كما لا يخفى عليكم إن سبقت بحرف فتسكن، والأصل أنها مكسورة. يعني أقول ليوزر عائلا، يعني لابد أن يزار، أمرك أن تزورها. نعم. ثم قال إخواني حفظكم الله وغير ذا، غير الذي ذكرته لك من هذه العلامات الأربعة فهي علامات نائبة أي فرعية. وغير ذا ينوب. الآن انتقل إلى الحديث عن علامات الإعراب الفرعية. فانصب بالألف، بدأ بالنصب، قال وارفع بواو وبيجرر. الآن يتحدث عن شيء، عن قسم علامات إعرابه علامات فرعية، وهي الأسماء الستة، وهي الأسماء الستة. قال وغير ذا ينوب، فانصب بالألف وارفع بواو وبيجر. يريد أن يقول لك يا شميل بن مالك الأسماء التي سأقولها لك أو القسم الذي سأقول لك يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء إن تضف. هذا شرط إعرابها بالحروف، قوله إن تضف إشارة إلى شرط إعرابها بالحروف، ولها شروط أخرى، لها شروط أخرى التي سيتحدث عنها هي الأسماء الستة أو الخمسة. هذه الأسماء أخواني تعرب بالحروف يعني بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا إذا كانت مضافة. قيد هذا الشرط بقولنا إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء متكلم. شرط إعرابها بالحروف أن تكون مضافة نقطة أو فاصلة منقوطة إلى غير ياء المتكلم. يعني إخواني تقول جاء أبو زيد وأخو زيد وحما وحمو عفوا زيد وذو مال، لكنك ونعم فو بالواو، ولكن إن لم تكن مضافة أو إن كانت مضافة إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بالحركات، فإنها تعرب بالحركات. يذكر النحاة شروطا أخرى لم يذكرها لا ابن مالك ولا ابن الوردي، وهي قالوا أن لا تكون مصغرة أو مجموعة أو مثنات. لا تكون مصغرة. فإن صغرت أب على أبي يعرب بالحركات، قال أبي ورأيت أبي ومررت بأبي حمي أخي. إن صغرتها يعني إن أتيت يا شمل بالمصغر منها فتعرب بالحركات. كذلك إن ثنيتها أو جمعتها قل إن كان آباؤكم آباءكم إخوة. كلها في القرآن جاءت ماذا أخواني؟ بالحركات. لماذا؟ لأنها مجموعة، لأنها مجموعة. طيب كذلك يذكرون شرطا في ذا أن تكون بمعنى صاحب وأن تضاف لاسم جنس. ذا يذكرون فيها شرطا أشار له بن مالك قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا، أن تكون بمعنى صاحب، لأن ذا مرت معنا قبل شوي قبل قليل اسم إشارة، فذا التي هنا تكون بمعنى صاحب ذو علم ذو مال. ولاحظوا أنها يا مروان تضاف إلى اسم جنس مال علم. والشرط الأخير المتعلق بفو إخواني أن تسقط منه الميم، أن تسقط منه الميم، أن تسقط منه الميم. فلو ذكرت الميم في فو، فو معناها الفم، إن ذكرت الميم منها فتعرب بالحركات فمك فمك فمك. هذه الشروط إخواني كما قلت لكم على التفصيل. على الإجمال الإضافة إلى غير ياء المتكلم. ومن اللطائف التي أذكرها لكم إخواني أنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب بحركات مقدرة. جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي. أبي هنا كيف تعربها يا عايد في مثال أول؟ فاعل وعن على رفعه ماذا؟ ضم المقدرة. منع من ظهورها ماذا يا مروان؟ اشتغال المحل. التقدير يكون للتعذر وللثقل ولاشتغال المحل. جميل. طيب نعم اخواني سرد الاسماء ابن مالك. ابا تعرفونه، اخا تعرفونه، والحم قريب الزوج، وهنا كناية عن القبيح وقيل كناية عن الفرج، وفاك الفم، وذا بمعنى صاحب، ذا الحجة صاحب الحجة. الحجة ما هو؟ العقل. أحسن، حجة العقل. قال وشذ غير ذاك. ما معنى قوله يا مروان وشذ غير ذاك؟ يشير الناظر إلى أن هذه الأسماء قد لا تعرب بهذه الصورة، يعني قد لا ترفع بالواو وتوصب بالألف وتجر بالياء. أكتب أخواني يشير الناظم إلى لغة القصر والنقص في هذه الأسماء. يشير الناظم إلى لغة القصر والنقص. ومعنى لغة القصر، معنى لغة القصر يا محمد تذكر؟ إجراؤها بالألف. القصر والنقص. القصر إجراؤها بالألف رفعا ونصبا وجرا. ويستشهدون بقوله، قول الشاعر إن أباها وأبا أباها. لاحظ وأبا أباها، الأصل نقول وأبا أبيها لكنه أجراها بالألف. هذا يسمى القصر، هذه لغة قصر، لغة بني الحارث. إلى أبا قبيس. نعم يقصد الجبل الذي في مكة، قال أبا قبيس. ويحمل عليه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، أصل لا وترين يبنى على ما ينصب عليه، فهنا قال لا وتران. تلاحظ يعني حملت على هذا. نقول إخواني حفظكم الله، واللغة الثانية النقص، نقص الحركات إعرابها بالحركات. تقول يا مروان جاء أبك ورأيت أبك ومررت بأبك، لكن هذا النقص والقصر يختلف في هذه الأسماء. النقص أكتب إخواني النقص في هن هو الأشهر وهو الأكثر. لذلك خالد يقول لنا أسماء خمسة ما يقولون الستة، يخرجون هنو. لماذا؟ لأنه الأكثر فيه والأشهر فيه ما هو؟ النقص. قال من تعزى بعزاء الجاهلية. إذا كان ينقص يقول بالحركات. النقص معناها بالحركات، والقصر بالألف، والإتمام إذا أردتم بماذا يعبرون عن الحالة الأولى يعبرون عنها مروان بماذا؟ بالإتمام، أي إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، هذا يسمى الإتمام، لغة الإتمام. وهذا كما قال ابن القيم شذ غير ذلك، وعلى القليل، على القليل. طيب النبر مسألة الضغط على بقطع صوتي من الكلمة، يعني عندهم مثلا مثل الإخوان المصريين يضغطون على آخر المقطع، هذا يسمى النبر. النبر الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة. طيب ماذا يقال في هذه؟ طيب ننتقل يا شيخ، هذا ما يتعلق بالأسماء. قال رحمه الله، من يشاهد على فو من القرآن؟ على فو، فو رفعا أو نصبا أو جرا طبعا، ليبلغ فاه. حسن، ليبلغ فاه، ما إعرابها يا خالد؟ مفعول به. حسن، نعم، منصوب علامة نصب الهاء، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، لاحظوا شرط الإضافة، شرط الإضافة. وانتبهوا اخواني، قال وشد غير ذاك، ما الذي شد؟ شد مجيئها معربة بغير ما ذكره مع الإضافة، لأن بغير الإضافة أو كان له أب أو أخ هذا ما في إشكال فيه أنه بالحركات، إن لم تضف يا محمد فإعرابها بالحركات، حم وأب وأخ هذه بالحركات ما في إشكال فيها. نعم. قال رحمه الله ولينوى غير النصب فيما نقص وقدر الجميع في نحو العصا بالألف. حسبك. قال ولينوى غير النصب فيما نقص، يذكر ابن مالك بن الوردي، عمر بن الوردي هنا الاسم المنقوص، الاسم المنقوص وهو المنتهي بالياء، وهو المنتهي بالياء. والاسم المنقوص المنتهي بالياء ينوى يقدر. يتحدث ابن مالك هنا، اخواني ابن الوردي عفوا، هنا عن مسألة تقدير الحركة، عن مسألة تقدير الحركة. ولو أنه أخر هذا البيت إلى حين الفراغ من الجمع والمثنى لكان أحسن، لكان أحسن. لماذا؟ والآن يتحدث عن علامات الفرعية، صح؟ أدخل المنقوص والمقصور، المقصور والمنقوص علامته فرعية؟ مقدرة، أنها تظهر في حالات. فالاسم المقصور المنتهي بالياء كالقاضي والداعي والرامي تقدر فيه ماذا قال الناظم يا أخوة؟ غير النصب. ما هو، ما الذي غير النصب؟ الرفع والجر. تقول جاء الداعي ومررت بالداعي، مقدر، فاعل مفعول واسم مجرور مقدر. أما النصب كما قال ولينوى فيه، يعني يقدر فيه الرفع ويقدر فيه الجر. أما النصب رأيت القاء يوم يتبعون الداء عيا، ظهرت الفتحة لأنه في النصب تظهر، ما في إشكال. والعلة كما قلت لكم إخواني في هذا الاسم الفئة عنا صوتية، علة صوتية. من الصعب أن تقول جاء الداعي ومررت بالداعي، في ثقل. وكما قلت لكم علة التقدير الثقل تكون في الياء والضاء والواو، والتعذر تكون بالألف، ما تظهر عليها الحركة، تتعذر الحركة. وكذلك إخوان اشتغال المحل، أي أن الحرف الذي لو كان في الأصل تظهر عليه الحركة انشغل. بقولك أبي، جاء أبي، الباء ما حركتها في الأصل؟ ضمة، ولكنها مشغولة، انشغلت بماذا؟ بحركة الياء. الباء لا يناسبها الضمة، جاء أبوي صعبة، فانشغلت الباء بحركة الياء، ويسمى هذا اشتغال المحل بالحركة المناسبة، اشتغال المحل بالحركة المناسبة. طيب الاسم المنقوص سمي منقوصا لماذا يا مروان أو يا محمد؟ حضر معنا القطر وعبد الرحمن. نقصت حركاته، حسنت، حذفت منه حركة أو قدرت حركاته، منقوص يعني مقدرة، نقصت هذه الحركات. قال وقدر الجميع في نحو العصا، يشير هنا للاسم مقصور. لما مثل بالعصا فهمنا أنه يتحدث عن موسى وعيسى ويحيى، جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، كلها مقدرة، أي الحركات كلها تقدر على هذه الأسماء المقصورة. وسميت مقصورة لماذا؟ لقصر الصور، قصر الحركة عنها، قصرت ما وصلتها الحركة، وليس لأنها تنتهي بألف مقصورة كما يظن. العصا قائمة. إذن مفهوم هذا البيت إخواني شرحه لنا يا شميل بكلمتين، تحدث عن ماذا؟ عن اسم منقوص وال مقصور. وما مناسبته هنا؟ مناسبة علامات الفرع. علامات الفرع قلنا لو أخره أو قدمه كان أفضل. نعم خالد إخواني نواصل. أنا واضع في ذهني نقف عند 25 أو على 20 يعني على الساعة 8. أنت دوام عندك. لا السبت ما فيه. إيه السبت جيد. نعم. قال رحمه الله: بالألف ارفع كل ما قد ثني وشبهه وجرره وانصبه بيا. حسبك. سمسم اقرأ. ومنه كلتا وكلا إن كانه مع مضمر وأطلقت كنانة. يتحدث الناظم هنا عن المثنى، والمثنى حفظكم الله ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون كما يعرفون معه، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون صالح للتجرد منهما، يعني يصح حذف الألف والنون، مسلم مسلمان تحذف الألف والنون تعود مسلم، هذا مثنى. ما دل على اثنين أو اثنتين صالحين للتجرد منهما، وأضافوا قيدا آخر وقالوا ولعطف أحدهما على الآخر. ما مثنى رجل؟ رجلان. جاء رجلان، طب تستطيع أن تعطفهما؟ جاء رجل و ولا رجل ورجل، جاء رجل ورجل، هذا قيد للمثنى اللي يخرجون كلا وكلتا. كلا وكلتا ما تستطيع أن تعطف، ما تستطيع تقول جاء كلا وكلا، كلا وكلا محمد، ما يصح، ما يصح عطف هذا الاسم على نفسه. لذلك يقولون في تعريف المثنى: ما دل يا مروان على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون صالح للتجرد منهما، يعني يصح حذف الألف والنون لإخراج اثنان واثنتان كما سنذكر، ولعطفه على نفسه، يعطف على نفسه رجل ورجل رجلان. واضح خالد؟ ألف ونون أو ياء ونون ولا ألف ونون؟ طبعا ألف ونون أو ياء ونون في حالة الرفع والنصب. والمثنى أخواني علامته فرعية، فإنه يعرب رفعا بالألف وينصب ويجرب الياء. قال رجلان، نعم اثنين مسلمين مسلمان إلى آخر الشواهد والأمثلة كثيرة في هذا الباب، لا يعني نحاول نركز على كلام الناظم. قال بالألف ارفع كل ما قد ثني وشبهه، قوله شبهه يشير إلى الملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى يا إخوة شبيه بالمثنى، ولكن إخواني اختل فيه شيء من شروط تعريف المثنى، لذلك ليس مثنى، وهما شيئا كلمة كلا وكلتا وكلمة اثنان واثنتان، هذا ملحق بالمثنى، يلحق بالمثنى، يلحق بالمثنى في أي مسألة يا محمد؟ في مسألة أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. اثنان واثنتان ليستا مثنى، لماذا يا سمير؟ لا تستطيع أن تحذف الألف والنون، شرط المثنى صحة التجرد من الألف والنون، رجلان رجل، اثنان إثن، ما في إثن، واضح أخواني؟ لذلك هي ملحقة بالمثنى، وهذا معنى قولي وشبهه، الشبيه بالمثنى يعني بين قوسين الملحق بالمثنى، الملحق بالمثنى. طيب حفظكم الله، قال وجرره وانصبه بيا، أي علامة نصبه وجره بالياء. ونون المثنى أخواني حفظكم الله هي نون مكسورة، نون مكسورة تحذف عند الإضافة، وقد سمع حذفها عند غير الإضافة. قال الناظم: ومنه كلتا وكلا، أي منه تعود على شبهه، على الملحق بالمثنى، قوله ومنه عائدة على شبهه، على الملحق بالمثنى. كلا وكلتا أخواني كلمتان تدلان على اثنين أو اثنتين، فهما ملحقان بالمثنى معنا، ولكن شرط إلحاقهما بالمثنى أن يضاف إلى ضمير، فتقول جاء كلاهما ومررت بكليهما، كلاهما مجتهد، إن كليهما لمجتهد. لاحظوا أخواني تعرب إعراب المثنى بشرط إضافتهما إلى الضمير. طيب إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر، هذا الاسم كلا وكلتا إما أن يضاف إلى ضمير وإما أن يضاف إلى اسم ظاهر، فإن يضيف إلى اسم ظاهر أعرب، اكتبوا أخواني إن أردتم، أعرب إعراب الاسم المقصور. إن أضيف إلى اسم ظاهر فإنهما يعربان إعراب الاسم المقصور. إن أضيف إلى ضمير يلحقان بالمثنى، إن أضيف إلى اسم ظاهر يلحقان بالاسم المقصور، يعربان إعراب الاسم المقصور. يعني يا محمد إيش؟ يا محمد بحركات مقدرة. أعرب يا محمد كلتا الجنتين آتت أكلها. أحسنت. وهو مضاف طبعا مبتدا مرفوع لم ترفعه الضمة المقدرة، هنا معنى قولنا الإعراب الاسم المقصور وهو مضاف والجنتين مضاف إليه. أين الخبر يا مروان؟ كلتا الجنتين آتت جملة فعلية صح؟ من اللطائف التي تذكر أخواني كلا وكلتا خبرهما مفرد أو مثنى؟ تقول كلاهما مجتهدان ولا كلاهما مجتهد؟ يصح هذا وهذا، والمقدم الإفراد على الآية التي ذكرناها. قال كلتا الجنتين آتت، ما قال آتتا صح؟ أفرد الخبر فكفاه الأفصح إفراد الخبر. أفصح يا خالد إفراد خبرهما. إذن هذا معنى قوله ومنه كلتا وكلا. إن كان أي إن كان، وهذه الهاء السكت أخوان، يعني إن كان مع مضمر أي إذا أضيف إلى ضمير، إذا بمضمر مضافا وصلا. يقول ابن مالك قال إن كان مع مضمر وأطلقت كنانة، كنانة قبيلة عربية من مضر، كنانة قبيلة عربية من مضر، تلحق كلا وكلا بالمثنى سواء أضيف إلى ضمير أو أضيف إلى اسم ظاهر. فيقول فتقول هذه القبيلة يا سمير مثلا، يقولون هكذا: جاء كلا الرجلين ورأيت كلي الرجلين ومررت بكلي الرجلين، يعني يرفعانها بالألف وينصدانها ويجرانها بالياء سواء أضيف إلى ضمير أو لم يضاف إلى ضمير. وهذا معنى قوله وأطلقت كنانة. نعم. قال رحمه الله، انتقل إلى جمع المذكر السالم. قال رحمه الله: وارفع بواو سالما من جمع مذكر والياء لغير الرفع، والجمع فيه ألي حسبك حسبك عفوك. نعم. جمع المذكر السالم إخواني ما دل قبل ذلك، أقول إخواني حفظكم الله، الجمع في العربية جمعان، الجمع في العربية جمعان: جمع سلمت فيه حروف المفرد عند الجمع وحركات المفرد، جمع سلمت فيه حروف المفرد وحركاته، وهو الذي يسمى الجمع السالم بنوعيه المؤنث والمذكر. الجمع في العربية جمعان: جمع سلمت فيه حروف المفرد ويسمى الجمع السالم بشقيه المذكر والمؤنث، وجمع لم تسلم فيه حروف المفرد ويسمى جمع التكسير. مسجد جمعها مساجد ما سلمت الحروف، مسلم مؤمن مؤمنون مسلمون سلمت فيه الحروف والحركات والسكنات، هذا يسمى سالم، وخلافه التكسير. التكسير ليس هذا محل الحديث عنه. السالم المذكر هو ما دل على ثلاثة فأكثر، تعريفه مهم جدا يا عبد الرحمن، ما دل على ثلاثة فأكثر من الذكور العقلاء، الذكور يعني علم، علم المذكر، من الذكور العقلاء أو صفاتهم. هذا يا محمد هو الذي يجمع جمع مذكر سالم، علم مذكر عاقل أو صفته، مثل محمد، محمدون، زيد، زيدون، مجتهد، مسلم، صفة لمذكر عاقل. واضح أخواني؟ طبعا ضبط التعريف يا شباب إيش فائدته؟ فائدته أنك تستطيع التفريق بين جمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر السالم. الملحق بجمع المذكر السالم فقد شرطا من هذا من شرط التعريف. هو كل جمع أو ما دل على ثلاثة فأكثر من جمع الذكور، الذكور إخوان بين قوسين علم، يعني ذكر ما دل على ثلاثة فأكثر من الذكور العقلاء أو صفاتهم. يعني تستطيع أن تقول الذي يجمع جمع مذكر سالم هو علم المذكر العاقل أو صفته من الذكور العقلاء صفاته من الذكور العقلاء أو صفاته. جبل ما جمعه يا مروان؟ لماذا لم يجمع جمع مذكر سالم؟ غير غير فكل ما لا ينطبق عليه الشرط لا يجمع جمع مذكر سالم أو يجمع إلحاقا، يعني إما أن يكون جمع تكسير أو ملحق بجمع مذكر السالم كما سنأتي. مثلا بنون، بنون يا شامل جمع مذكر أو لا ملحق؟ لماذا؟ لأن المفرد ابن لما جمعته تغيرت حروفه، فالأصل أن يجمع جمع تكسير صح، لكن ألحق بجمع المذكر السالم. عشرون كذلك ليس لها مفرد من لفظها، سنون ما مفردها سنة مؤنثة، فأشياء كثيرة تذكر. اسم جمعي؟ لا جمع مذكر ملحق بجمع مذكر السالم. طيب اسم الجمع لماذا ألحقنا اسم الجمع السالم أخرى هو الذي يفرق بينه هو بين مفرده بالتاء أو بالياء؟ عجمع جميع عرب عربي تمر تمرة إلى آخره. طيب نقول إخواني حفظكم الله، جمع المذكر السالم أو الملحق به يرفع بالواو المؤمنون والمؤمنات، وينصب ويجر بالياء إن المؤمنين إن للمتقين، وهذا معنى قوله والجمع وارفع بواو سالما من جمع مذكر والياء لغير الرفع للنصب والجر. ثم قال يا خالد. قال رحمه الله والجمع فيه ألف وتاء فنصبه كجره سواء. يشير إلى جمع المؤنث السالم أو الذي يعبر عنه النحاء الجمع بالألف والتاء، الجمع بالألف والتاء، لأنه في الحقيقة ليس للمؤنث هو. راسيات صفة لمذكر غير عاقل، جبال صح؟ أو قدور، شامخات شامخ، فالجمع المنتهي بالألف والتاء جمع المؤنث السالم، كل جمع بزيادة ألف وتاء. ومهم جدا يا شميل أن تقول بزيادة ألف لإخراج ما ليس كذلك. فأوقات يا مروان جمع مؤنث سالم أو لا؟ أحسنت. لماذا أوقات؟ غيرت صورة مفرد كذلك، لأن التاء فيه إيش أصلا؟ التاء أصلي. التاء فيه أصلي وقت صح؟ نعم. قضاة كذلك، قاضي قضاة. الشاهد إخواني من الكلام أو الذي يهمنا، كل جمع بزيادة ألف وتاء يصح التجرد عنها. مسألة يذكرها النحاة في هذا الباب، طبعا جمع المؤنث السالم عفوك إخواني يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر، إن المؤمنين والمؤمنات. نعم، هذا الذي في له يعني علاقة في علامات الإعراب فقط في حالة النصب، فإنه ينصب بالكسرة. من المسائل التي تذكر في هذا الباب، لو أنني أتيت بجمع مؤنث سالم يا مروان وجعلته علما على مفرد، هنا تعامله معاملة المفرد أو معاملة جمع المؤنث السالم؟ مثاله عرفات، مشهور جدا. عرفات جمع عرفة، جمع مؤنث سالم، ليس كذلك إخوان؟ الآن إذا أردت أن تطلقه على المشعر، هذا المكان الذي يقف فيه الحجيج في اليوم التاسع، هل تعامله معاملة جمع المؤنث السالم أو جمع أو تعامله معاملة العلم المؤنث؟ ترى في فرق. إن عملته معاملة جمع المؤنث السالم فإنك ترفعه بالضمة وتنصبه وتجره بالكسر. تبيه. وإن عملته معاملة علم المؤنث فإنك ترفعه بالضمة وتنصبه وتجره بال الفتحة، لا ينصرف. أحسنت، بالفتحة يصبح غير منصرف، غير منصرف. الذي في القرآن، هاتوا الآية. إذا أفضتم من عرفات نونها، أجراها ماذا؟ إجراء المؤنث السالم. جميل. طيب ثم قال، إذن واضح البيت إخواني، والجمع فيه ألف وتاء فنصبه كجره سواء، يعني ينصب ويجر بالكسرة. نعم. نعم. قال رحمه الله وجر بالفتح سوى المنصرف ما لم يعرفه بأل أو تضيف، ما لم تعرفه، ما لم تعرفه بأل أو تضيف. هنا يتحدث عن الأخير من الذي فيه علامات نائبة وهو الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف إخواني سيأتي، أو لا ما أفرده سبحان الله، ذكره بل ذكره. الممنوع من الصرف إخواني هو الذي يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، فعلامة فرعية. في أي علامة؟ في الكسر. ما يجر بالكسرة، يجر بالفتحة. تقول صليت في مساجد، نعم، ولا يظهر عليه التنوين، ممنوع من الصرف، لا يظهر عليه التنوين. ويأتي إن شاء الله مزيد تفصيل له. وشرط له شرطا هنا، شرط له شرطا إخواني، وهو ألا يعرف بأل أو بالإضافة. نقول إخواني الممنوع من الصرف إذا عرف بأل أو الإضافة، نعم سيأتي باب كامل له. الممنوع من الصرف إذا عرف بأل والإضافة فإنه ينصرف. فمساجد وصوامع مثلا، مصانع، إذا عرفتها بأل صرفت. ولكن انتبهوا إخواني، قيدوها، ليس كل ممنوع من الصرف يعرف بأل أو بالإضافة، فإن علم المؤنث يبقى ممنوعا من الصرف. العلم الأعجمي يبقى ممنوعا من الصرف لأنه لا يضاف ولا يعرف لأنه أصلا نعرف. ليس كل ممنوع من الصرف يصرف إذا عرف بأل أو بالإضافة. نقول إخواني المنع من الصرف في اللغة هو التنوين. الصرف في اللغة معنى الصرف التنوين. فالممنوع من الصرف هو الذي لا ينون ولا تظهر عليه الكسرة. المؤلف قال لك يصرف الممنوع من الصرف، يعني يجر بالكسرة إذا عرف بأل. هذا يصح في باب صيغة منتهى الجمع. في صيغة منتهى الجمع سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام أكثر في باب الممنوع من الصرف. وجر بالفتح سوى المنصري فيما لم تعرفه بأل أو تضف، أي إن لم يعرف بأل وإن لم يضف فإنه يجر بالفتح. عن عائشة، نعم جررتها بالفتح. عن عمر، عن يزيد، هذه كله سيأتي إن شاء الله ذكر هذه الأنواع كلها في باب مستقل. نعم. قال رحمه الله: من نحو يفعلان يفعلون وتفعلين يحذفون النون. نعم واصل. في الجزم والنصب ونحو يكتف. نعم. الجزم والنصب. نعم. يتحدث ابن مالك عن الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة وهي في باب العلامات الفرعية. الأفعال الخمسة يا محمد هي أفعال مضارعة أسندت أو اتصل بها واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطرة. أفعال مضارعة أسندت إلى واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طبعا بقيد الخطاب والغيبة، يعني الاحتمالات التي يقبلها الفعل. أتيك بالفعل يسجد، أدخل عليه الواو، ماذا تقول؟ وأيضا يسجدون غيبة وتسجدون خطاب. طيب المثنى ألف الاثنين، يسجدان وتسجدان غيبة وخطاب. طيب المؤنثة تسجدين وغيبة، ما تقول يسجدين؟ هذه الأمثلة الخمسة يعبر عنها النحاة بالأمثلة الخمسة، بالأفعال الخمسة، ويعبرون عنها أيضا بالأمثلة الخمسة. أفعال مضارعة اتصلت بها واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. نتج عندي يا شباب خمس احتمالات. هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، كما مثل الناظم، أو كما قال الناظم: يفعلان يفعلون، الألف هاي للإطلاق أخواني، تفعلين يفعلان، لاحظوا ألف الاثنين، يفعلون واو الجماعة، تفعلين ياء المخاطبة. قال يحذفون النون، أي متى؟ في الجزم والنصب. لم يؤمنوا، لن يؤمنوا، لن يؤمنا، لم يؤمنا، في الجزم والنصب تحذف النون. لم تؤمني، لن تؤمني. نعم. نعم. ثم قال يشير إلى مسألة المعتل. نعم. قال في الجزم والنصب. قال رحمه الله: في الجزم والنصب ونحو يقتفى. ونحو يقتفى. في الجزم والنصب ونحو يقتفى، يدعو ويرمي ألقي منه الطرف. يقتفى ويدعو ويرمي، ما الجامع المشترك بين هذه الأفعال يا مروان أو يا سمير؟ أنها أيضا قولوا مضارعة، أيضا معتلة الآخر. أحسنتم، هذا الذي يريده الناظم. يتحدث الناظم هنا عن الأفعال المعتلة، عن الأفعال المعتلة، فكيف تكون علامة إعرابها؟ تحدث عن المضارع طبعا، نحن يفعل مضارعة، يقتفى، يرمي، ويدعو. قال ألقي منه الطرف، اقرأ خالد. ألقي منه الطرف جزما، أي يحذف آخرها في حالة الجزم. وهذا معلوم عندكم أن المعتلة عند الجزم يحذف آخر. نعم. لم يدعو، لم يرمي، لم يخشى، ويعوض عن حرف العلة بحركة تناسبه. لم يدعو غير الله ضمة، لم يرمي كسرة، لم يخشى غير الله فتحة. إذن هذا يسمون المعتل الآخر، وحروف العلة تعرفونها، الواو والألف والياء ضعيفة تسقط، لذلك سميت علة أنها مريضة. وهذه الأفعال المعتلة أخواني لها مسألة في الإعراب. في الجزم نحذف المعتل. طيب في الرفع النصب اقرأ يا خالد. نعم. قال وينوى في الجميع الرفع وأبدي نصب ما كيرمي يدعو. نفس بيت ابن مالك لكن ابن مالك عكس، وأبدي نصب ما كيرمي يدعو. نعم. كيدعو يرمي ابن مالك قال. نعم. قال وينوى في الجميع الرفع، الأفعال المعتلة إن كانت مرفوعة فعل مضارع مرفوع لم يسبق لا بناصب ولا جازم، فإنه يكون مرفوعا علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. يدعو محمد ربه، يخشى الله، ضمة مقدرة. طيب النصب، قال وأبدي نصب ما الذي كيرمي يدعو. الأفعال المعتلة ثلاثة، معتلة بالواو ومعتلة بالألف ومعتلة بالياء، كلها يحذف حرف العلة منها في الجزم، وكلها يقدر فيها الرفع الضمة. يعني لاحظوا أخواني، الرفع والجزم الجميع، جزم حذف علة، رفع ضمة مقدرة، لكن الفتحة أي النصب تظهر في المنتهي بياء والمنتهي بواو، تظهر في المعتل بياء والمعتل بالواو. أصيغها بصورة أخرى، أقول المعتل بالألف تقدر فيه الضمة وتقدر فيه الفتحة، والجزم تحذف حرف العلة. المعتل بالواو والياء يحذف في حرف العلة في حالة الجزم، وتظهر فيه وتقدر فيه الضمة في حالة الرفع، وتظهر فيه الفتحة في حالة النصب. تقول لن يخشى مقدرة، لاحظ، لكن لن يرمي، لن يقضي، وتقول لن يدعو غير الله، فتظهر فيه الفتحة. إذن هذا خلاصة، لخص لنا المعتل يا محمد، يلا فعل المعتل لخص لنا آخر. طيب خالد يلا لخص المعتل. المعتل الآخر، نعم، في حالة الجزم يحذف تحذف حرف العلة. جميل. وفي الفتحة وتظهر الفتحة. جميل. تظهر الفتحة على جميعه، على إيش؟ على جميع المعتل، واو ياء ألفا. لا فصل. إذا كان آخره ألف مقصورة تظهر الفتحة، زي يخشى. تظهر يخشى مستحيل. إيه لا لا لا لا، هنا التعذر. تعذر. نعم. التعذر. هنا التعذر. فرق بين التعذر والثقل، أن التعذر لا يمكن أن تظهر. التعذر لا يمكن حركة. أن تظهر. فالألف تعذر، احفظوها أخواني. نعم. الواو والياء ثقل، بمعنى أنها تظهر بعض الحركات وبعض الحركات لا يظهر فيه النصب. نعم. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. نعم. أو يرمي يدعو. نعم. كلها. خلي يواصل بس. نعم. نعم. وفي الفتحة في. وتقدر في الفتحة، في الفتح و... نعم. والرفع. نعم. تقدر في الفتح والرفع. من يأتينا يذكرها بطريقة أخرى؟ شيخ كلها تقدر بالرفع وتجزأ وتحذف بالجزم. هو الإشكال في النصب فقط. وفي النصب تظهر عليه جميعها ما عدا الألف. ممتاز. جزاك الله خير. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا بالنسبة لنحو كلمة نحو حسب موقعها، نحو هنا ما